ذهب سنعد. ذهب سنعد. أما الجواهر فضة كمان؟ لا لا لا، الجواهر الكريمة والثلاثين اللي هو أغلى من الذهب ما عليه زكاة. أي نعم، ويجوز التحلي به ولو كان محلقا. أما الذهب يزكى كل عام. كل عام اللي هو الذهب والفضة كل عام ولو كان حلية يعني. أي نعم، يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز، لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه. صحيح. ما بعرف بيمشي الحال إلا القضاء أعلم. شو الحكمة إنه صلينا المغرب؟ لا لا طول بالك عليه شوي. يعني ليش إحنا ما ندفعش؟ الله أعلم هو السؤال الجواب الصحيح لسؤال يعني حسب النص. الله أعلم هو الجواب الصحيح. إنما يعني ما أظن فيه يعني البلاتين هو ذهب ولا ذهب؟ لا مو ذهب. لا يسمونه ذهب أبيض. صحيح، مثل ما بيسموه ذهب الأسود. ليس مالا بلا. ليش ما ندفع عليه زكاة؟ لأنه ما فرض علينا زكاة على كل مال. أخوان أبو ليلى.